أقول لهم الله

Oh, Oh, my God. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج Well, yeah. Mm-hmm. فأما ثمود فأهلكوا Thank you. Oh. Oh, Thank you.

إِنَّ أَنْتُمْ